بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في هذه السلسلة، سلسلة التوحيد الميسر. أول حلقة تكلمنا عن معنى التوحيد، وقلنا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، أن تعتقد بأن الله هو الخالق الملك المدبر متصرف في شؤون خلقه، ثم توحيد الألوهية، تفرد الله عز وجل بالعبادة والطاعة خوفا ورجاء واستعانة وتوكلا إلى آخره. ثالثا الأسماء والصفات، تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. اليوم نأخذ فضائل التوحيد. التوحيد شأن عظيم عند الله عز وجل، ولما نقول التوحيد التوحيد، هل هناك فائدة من التوحيد؟ فضائله عظيمة جدا. أولا، أن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا بالتوحيد أبدا. والله لو صمت وصليت وزكيت وحججت وتصدقت وفعلت وفعلت دون توحيد ليس هناك فائدة، لأن الله عز وجل ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من أراد أن يتقبل عمله من الله عز وجل فعليه بهذين الشرطين: الإخلاص التوحيد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول فضيلة من فضائل التوحيد أن الله عز وجل لا يقبل الأعمال إلا بتوحيده سبحانه، هذا واحد. اثنين، أن الله عز وجل تكفل لأهل التوحيد بالتمكين والنصر في هذه حياة الدنيا. كم اليوم من الناس من يقول النصر النصر النصر، لا يمكن أن تنتصر على الأعداء إلا بالتوحيد. الدليل قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بعدين يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن شرط التمكين والنصر في الأرض أن تحقق التوحيد في نفسك وأهلك وجيرانك ومجتمعك توحيدا خالصا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الفضيلة الثالثة من فضائل التوحيد: الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. الدليل قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى الصحابة لما قرأوا هذه الآية قالوا: ومن منا لم يخلط إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم هنا الشرك. ثم ذكر قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. فالشرك هو الظلم هنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بالشرك، أولئك لهم الأمن، الأمن والراحة والطمأنينة والاستقرار في الدنيا والأمن هناك في ذلك اليوم العظيم في جنة عرضها السماوات والأرض. إذن هذه من فضائل التوحيد: الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. الفضيلة الرابعة، أم الفضائل وأهمها، أن الذي يحقق التوحيد هو الذي يدخل الجنة، ولا يمكن أن يدخل الجنة إلا الموحد أبدا، ما يمكن. الله عز وجل ماذا يقول؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دمت محققا للتوحيد أبشر بدخول الجنة، إما ابتداء وإما مآلا. إما ابتداء يغفر الله عز وجل لك برحمته جميع ذنوبك وتدخل الجنة ابتداء، أو بعدله سبحانه وتعالى يدخلك النار على معاصيك ثم يدخلك الجنة لأنك موحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني كأن شرط دخول الجنة هو عدم الشرك، وهذا الحديث في الصحيحين. جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وقال بشر أمتك على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. ليس هذا تهوينا من المعاصي، المعاصي عظيمة، لكن هذا يبين أهمية التوحيد، وأن الذي يحقق التوحيد حق التوحيد فإن الله عز وجل يغفر له ويدخله الجنة كما ذكر، إما ابتداء وإما مآلا. فانظروا أيها الأخوة والأخوات ما لهذا، لهذه الكلمة العظيمة من فضل عظيم. أمن وأمان في الدنيا والآخرة، نصر وتمكين في الدنيا، لا يقبل الله عز وجل عملا إلا بالتوحيد، لا تدخل الجنة أصلا إلا بالتوحيد. فما هي الأمور متعلقة بالتوحيد والشرك؟ كل هذه سنذكرها إن شاء الله بشكل بإذن الله ميسر في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.